الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس الثامن من مجالس شرح المقدمة الأجرومية لأبي عبد الله الصنهاجي المعروف بن أجروم رحمه الله تعالى. اليوم إن شاء الله تعالى نقرأ كلام المؤلف الذي ستلاحظون فيه أنه سيقسم ما تحدث عنه في الدروس الماضية من علامات الرفع والنصب والخفض والجزم، فذكر كان قد ذكر في ترتيبه في الماضي علامات الرفع، سواء كانت علامة الضمة أي الحركة أو علامات الحروف من الواو والألف وإثبات النون، وفي النصب كذلك، فكان قد جعل الأصل هو موضوع العلامة، علامات الرفع أو مواضع الرفع، علامات النصب أو مواضع النصب، وهكذا. اليوم سيعيد الذي تكلم عنه ولكن بطريقة ثانية، سيقسم المعربات. انتبهوا بارك الله فيكم، الأمر هذا الدرس ليس جديدا، هو إعادة للماضي بطريقة ثانية. سيقسم المعربات إلى معربات بالحركات ومعربات بالحروف، سنقرأها قراءة، لا يحتاج الأمر إلى شرح طويل، لأن هذا كله قد أخذناه، لكن سنقرأه قراءة إن شاء الله تعالى، وإذا بقي معنا وقت سنفي بما تعهدناه أو وعدناه من شرح الممنوع من الصرف. بارك الله فيكم، انتبهوا، فدرس الممنوع من الصرف مهم جدا ومفيد، وإذا حفظت القواعد التي سأذكرها إن شاء الله تعالى ستنضبط لك أمور الممنوع من الصرف ولن تنساها بإذن الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: المعربات بالحركات. قال: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. أخذناه كله. هذه الأربعة التي ذكرها المؤلف: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، كلها تعرب بالحركات رفعا ونصبا وخفضا للأسماء وجزما للأفعال. قال رحمه الله: الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات وما خرج عنه. قال: وكلها ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون، كلها، هذا الأصل. قال: وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. وهذا كله أخذنا، لا أظن أن الأمر يحتاج إلى إعادة، فقط سأقرأ قراءة. قال: المعربات بالحروف. تكلمنا عن المعربات بالحركات أربعة، المعربات بالحروف. قال: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية، وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان، ويفعلون وتفعلون وتفعلين. إذن المعربات بالحركات أربعة، والمعربات بالحروف أربعة، هذه ثمانية. قال في إعراب المثنى: فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وهذا واضح. قال: وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. قال: وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. قال: وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. هذا الأمر واضح جدا وسهل، إعادة لما مضى بطريقة ثانية. دعونا الآن نتكلم عن الممنوع من الصرف. ننتبه جيدا بارك الله فيكم ونركز، فقط نحتاج إلى تركيز. الأمر سهل إن شاء الله تعالى، وإن قدر الله واستطعت أن أضع ورقة عمل في هذا سأفعل إن شاء الله تعالى. أنا لم أضع ورقة عمل، لم أكتب يعني ورقة. سأقسم ممنوع من الصرف كما قسمها الشيخ محي الدين، وأخذتها أنا من شيخي حفظه الله تعالى بطريقة سلسة وسهلة. فجميل أن أعملها بطريقة ورقة عمل، لكن لم أعملها إلى الآن. إن شاء الله تعالى سأحاول أن أعملها إن يسر الله ذلك. الآن سأشرحها شرحا وافيا، وسأجعل الدرس كله لهذا بإذن الله تعالى. الممنوع من الصرف، الاسم، وهذا طبعا الكلام عن الأسماء. الممنوع من الصرف من الأسماء هو، أو الاسم الممنوع من الصرف، يعني عندما تقول ما هو الاسم الممنوع من الصرف، عرفنا أن الأسماء المنصرفة هي الأسماء التي تقبل التنوين أو يلحقها في آخرها تنوين. لاحظ، الممنوع من الصرف لا تقبل تنوين، لذلك هي تشبه الفعل، الفعل لا يقبل التنوين، صحيح؟ تمام. وكذلك تشبه الفعل من حيث أن الفعل لا يخفض كإعراب، والممنوع من الصرف لا يخفض كإعراب بل تكون علامة خفضه الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. لكن هذا قد ينازع فيه هذا الفارق، دعونا نجعل الأساس هو الذي ذكره العلماء أن الاسم ممنوع من الصرف قد أشبه الفعل بأنه لا ينون. فالأسماء إما أن تكون منصرفة وإما أن تكون غير منصرفة. فالاسم المنصرف هو الذي يلحقه تنوين، والاسم الذي لا ينصرف هو الذي لا يلحقه التنوين. لذلك قالوا في تعريفه، أي في الاسم الممنوع من الصرف، هو الاسم الذي أشبه الفعل، أشبه الفعل بهذا. لماذا؟ قال في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجود علة واحدة تقوم مقام العلتين. لماذا الاسم الممنوع من الصرف يشبه الفعل؟ أي لماذا لا يقبل التنوين؟ لماذا علامة خفضه الفتحة؟ لأنه يوجد فيه علتين، يوجد فيه علتان فرعيتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجود علة واحدة تقوم مقام العلتين. دعونا نشرح هذا التعريف وسينحل الإشكال. عرفنا ما هو الذي أشبه بالفعل، لماذا أشبه الفعل؟ لأنه لا ينون. لماذا لا ينون، أو لماذا أشبه الفعل؟ لوجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. إذن أولا عليك أن تنظر إلى الاسم، وتنظر من شق بعينك اليمنى، من باب التسهيل أو التمثيل، اجعل عينك اليمنى تنظر إلى اللفظ وعينك اليسرى تنظر إلى المعنى. فإذا تحققت علتان سنذكرها الآن إن شاء الله، أو نذكرهما الآن بتفصيلها، يكون هذا الاسم ممنوع من الصرف. يعني لابد أن تتحقق العلتين، علة تعود إلى اللفظ ما تلفظه، وعلة تعود إلى المعنى ما يعني هذا الاسم. إذا اتفقت العلتان وجدت في هذا الاسم، فإن الاسم ممنوع، سيكون ممنوعا من الصرف. أو وجود علة واحدة تقوم مقام العلتين. ما رأيكم أن نأخذ العلة واحدة وننتهي منها؟ هذه العلة الواحدة هي أن يكون الاسم مؤنثا ممدودا أو مقصورا، مثل، أو دعونا نقول ممدودا، مثل هيجاء وصحراء وصفراء. لاحظوا هذه أسماء مؤنثة ممدودة، آخرها ألف ممدودة عليها همزة، صح؟ هذه ممنوعة كلها من الصرف. مررت بصحراء، أو مشيت على صحراء، أمسكت بكرة صفراء. لاحظ صحراء وصفراء الأصل أن تكون مخفوضة بالكسرة، أو الأصل أن يكونا هذان الاسمان مخفوضين بالكسرة، ولكنهما ممنوعان من الصرف. لماذا؟ لأنها أسماء مؤنثة، لأنهما أسماء مؤنثة ممدودة، هذه ممنوعة من الصرف دائما. انتهينا منها. إذن هذه علة واحدة تكفي، أن إذا وجدت اسما مؤنثا ممدودا فإنه يمنع من الصرف. احفظوها جيدا، كل اسم مؤنث يدل على مؤنث آخره ألف ممدودة ممنوع من الصرف، أو كل اسم يدل على صيغة منتهى الجموع. ماذا نعني بصيغة منتهى الجموع؟ الاسم قد يكون مفردا، أليس كذلك؟ وقد يكون مثنى، وقد يكون جمعا، يعني الاسم مفرد يثنى ويجمع. وهناك الاسم الجمع قد تستطيع في بعض الأحيان أن تجمعه على أكثر، على أكثر من جمع، هذا يسمى صيغة منتهى الجموع، بحيث متى ينتهي الجمع لا تستطيع أن تجمع أكثر. مثلا جمع مفتاح، مفاتح أو مفاتيح، هل تستطيع أن تجمع كلمة مفتاح على غير هذا الجمع؟ يعني تقول مثلا بعد المفتاح، بعد كلمة مفاتيح أو مفاتح، هل تستطيع أن تأتي بجمع أكثر من هذا؟ لا تستطيع. يقول هنا صيغة منتهى الجموع، انتهى الجمع هنا، ما لا تستطيع أن تجمع أكثر. لذلك تقرأ في قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب، أو ليس هذه، هذه ليست فيها، ليس هذا الدليل الذي أريده. سبحان الله. سأبحث عن مثال وغرابيب سود. لحظة. نعم، هذه الآية التي بين يدي مثال جيد لصيغة منتهى الجموع، في قوله تعالى يعملون له، أي الجن يعملون لسيدنا سليمان عليه السلام في زمانه، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. كلمة محاريب هذه مجرورة، وهي اسم لوجود من قبلها حرف الجر، فبعدها اسم، فلابد أن يكون الاسم مجرورا، والاسم يجر بالكسرة إلا إذا كان ممنوعا من الصرف. لاحظوا هنا محاريبة وتماثيلة، هذه ممنوعة من الصرف. لماذا؟ هذه صيغة منتهى الجموع، محاريب، لا تستطيع أن تجمع محاريب على أكثر من ذلك، يسمى صيغة منتهى الجموع. تقول هذا محراب، تستطيع أن تجمعها محرابات جمع قلة، وتستطيع أن تجمع أكثر تقول محاريب، لكن لا تستطيع أن تجمع أبعد من ذلك. كذلك تماثيل، تمثال، تمثالات، ثم تستطيع أن تجمع أكثر وتقول تماثيل. هل بعد ذلك تستطيع أن تجمع؟ في اللغة العربية لا تستطيع، يقولون هذا صيغة منتهى الجموع، محاريب، تماثيل، مفاتيح، مفاتح، مساجد، مصابيح، فواتح، اقرأ من فواتح السور، من فواتح السور، اقرأ من فواتح، هذه فواتح. طبعا لماذا قلت فواتح بالكسر؟ لأنها أضيفت، هذا موضوع آخر. على كل حال، من باب التسهيل صيغة منتهى الجموع تفعيلته سهلة جدا، إما أن تكون على وزن فواعيل وفواعل، أو مفاعيل ومفاعل. فواعيل قواعد، عفوا، فواعل قواعد، فواعيل فوانيس، مفاعل مفاتح، مفاعيل مصابيح. هذه الأربعة الصيغ، فواعل فواعيل، مفاعل مفاعيل، أي جمع رأيته على هذه الصيغة قل هذا صيغة منتهى الجموع وانتهي، وهذا ممنوع من الصرف دائما وأبدا، إلا إذا عرفناه في البداية للتعريف، أو أضفناه فإنه بعد ذلك ممكن أن تخفضه، تمام؟ لكن في حال لم يعرف في البداية بأل التعريف، ولم يضاف يضاف يضاف ولم يضاف إلى مضاف إليه أو يضاف إليه مضاف إليه، فإنه يبقى على حاله، تمام؟ إذن هذا العلة الواحدة التي تقوم مقام العلتين في الممنوع من الصرف. العلة الأولى الأسماء المؤنثة الممدودة، والشيء الآخر صيغة منتهى الجموع. انتهينا منها، هذه الأسهل، احفظوها بارك الله فيكم. نعود إلى ترتيب المؤلف، أو نعود إلى العلتين الفرعيتين إذا وجدتا في اسم فإن الاسم يمنع من الصرف. في التعريف إحداهما قال الاسم الممنوع من الصرف الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ. إذن عينك اليمنى على اللفظ كيف تلفظ، وعينك اليسرى على المعنى، ما هو المعنى الذي يدل عليه هذا الاسم. إذا تحققت العلتان في هذا الاسم، علة اللفظ وعلة المعنى، فإن الاسم يكون ممنوعا من الصرف، تمام؟ ما هي الألفاظ التي يريدها المؤلف؟ هي 6 ألفاظ. إذن دعونا نرتب بهذا الترتيب: العلتان علة اللفظية وعلة المعنى، المعنى علة اللفظ وعلة المعنى. علة المعنى إما أن تكون العلمية أو تكون الوصفية. ماذا نعني بالعلمية؟ يعني معنى هذا الاسم يدل على علم. ما هو العلم؟ يدل على شخص، على عالم بعينه. هذه علة المعنى. إذا توافقت هذه العلة مع علة اللفظ التي سأذكرها الآن فإن الاسم يمنع من الصرف. أو إذا كان المعنى يدل على وصف، وصف يصف شيء يصف، مع توفر أو مع اشتراكه مع ألفاظ سأذكرها فإن الاسم يمنع من الصرف. إذن العلة اللفظية والعلة المعنوية. العلة اللفظية هي 6 ألفاظ. هذه 6 ألفاظ أحدها إذا اشترك مع العلة الثانية المعنوية بين قوسين العلمية فقط، أحد الستة التي سأذكرها الآن مع العلمية في المعنى، فإن الاسم يمنع من الصرف. وهناك 3 ألفاظ إذا وجدت واحدة منها مع المعنوية بين قوسين الوصفية فإن الاسم يمنع من الصرف. دعونا نفصل أكثر، وإن شاء الله تعالى سأكتب ورقة عمل للتبسيط. الألفاظ 6 التي هي علة أولى فرعية تمنع الاسم من الصرف، لكن لا تمنع لوحدها إلا أن تشترك مع ماذا؟ تشترك مع العلة الثانية. لابد أن يتحقق علتان حتى يقال اسم ممنوع من الصرف. أولا أن يكون الاسم مؤنثا، هذه علة لفظية. ثانيا أن يكون الاسم آخره ألف، وأن يكون اللفظ، دعونا نقول بهذا، أن يكون اللفظ مؤنثا. ثانيا أن يكون اللفظ آخره ألف ونون. ثالثا أن يكون اللفظ مركبا تركيبا مزجيا. رابعا أن يكون اللفظ على وزن الفعل. خامسا أن يكون اللفظ عدلا أو من العدل، أي عدل لفظ معدول عن لفظ آخر. ماذا بقي عندنا؟ سادسا العجمة. 6 ألفاظ، واحد منها نرتبها مرة ثانية: أن يكون مؤنثا بغير ألف، ثانيا العجمة، ثالثا التركيب، رابعا زيادة الألف والنون في آخر الاسم أو في آخر اللفظ، خامسا أن يكون اللفظ على وزن الفعل سنذكره ونفصلها، سادسا العدل. هذه الألفاظ 6، هذه الألفاظ 6 أحدها إذا وجد معه علة المعنى العلمية يعني علم صار عندنا علتان، صار عندنا علتان، علة في اللفظ وعلة في المعنى. أحد الألفاظ الستة مع العلة الأخرى العالمية فإن الاسم يمنع من الصرف. يعني إذا كان الاسم مؤنثا بغير ألف وهو عالم فإن الاسم يمنع من الصرف. إذا كان اللفظ أعجميا من العجمة وهو يدل على علم فإن الاسم يمنع من الصرف. إذا كان الاسم مركبا وهو علم فإنه يمنع من الصرف. إذا كان آخر اللفظ مزادا بألف ونون وهو علم فإنه يمنع من الصرف. إذا كان اللفظ على وزن الفعل وهو علم فإنه يمنع من الصرف. إذا كان اللفظ على وزن العدل أو معدولا أو عدلا وهو علم فإنه يمنع من الصرف. هذه الستة أو أحد الستة إذا كانت أعلاما فإنها تمنع من الصرف. نفصل واحدة واحدة. التأنيث بغير ألف إذا اشترك مع العلة الأخرى وهي العلمية فإنه يمنع من الصرف. مثال ذلك من التأنيث، تذكرون قبل درسين أو ثلاثة ذكرنا عن المؤنث وقلنا سنستخدمه هذا الذي ذكرناه في الممنوع من الصرف. قلنا اللفظ المؤنث أو الاسم المؤنث أو التأنيث أو قد يكون مؤنثا تأنيثا لفظيا، وقد يكون مؤنثا تأنيثا معنويا، وقد يكون مؤنثا تأنيثا لفظيا ومعنويا. أعطينا أمثلة، نعطي أمثلة الآن. فاطمة، فاطمة هذا لفظه مؤنث لأنه آخره تذكرون التاء المربوطة التي تدل على المؤنث، والمعنى كذلك يدل على مؤنث، هذا مؤنث. أيضا نقول مثلا زينب، زينب لفظ يدل على مذكر لا يوجد تاء مربوطة لكن المعنى يدل على ماذا؟ يدل على مؤنث، أيضا هذا لفظ مؤنث. حمزة، حمزة لفظه يدل على مؤنث آخره التاء مربوطة مع أن المعنى مذكر. هذه الثلاثة ألفاظ، لفظ مؤنث ومعنى مؤنث كفاطمة، أو لفظ مؤنث ومعنى مذكر كحمزة، أو لفظ مذكر ومعنى مؤنث كزينب. إذا وجدت هذه الثلاثة مع العلمية فإن الاسم يمنع من الصرف. ومن هنا تجد فاطمة وحمزة وزينب ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأنه قد تحقق فيها علتان، علة التأنيث وعلة العلمية في المعنى، علة التأنيث في اللفظ وعلة التأنيث في وعلة العلمية في المعنى. فتقول مررت بفاطمة وحمزة وزينب. العجمة إذا كان اللفظ أعجميا، إذا كان اللفظ أعجميا وكان المعنى يدل على علم فإن الاسم يمنع من الصرف. ومن هنا تجد كلمة إبراهيم ويعقوب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كلها وإدريس كلها أسماء ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأنها أعجمية ولأنها أعلم. قولوا آمنا بما أنزل علينا وما أنزل إلى ما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، لاحظ كلها ممنوعة من الصرف، تحققت فيها العلتان، علة اللفظ العجمة وعلة المعنى. اللفظ الثالث التركيب، إذا كان الاسم مركبا والتركيبات ثلاثة، إما أن يكون الاسم مركبا تركيب إضافة مثل عبد الله، هذا لا نريده، كلمة مضافة من كلمتين عبد الله مضاف ومضاف إليه، هذا أتركوه. أو يكون الاسم مركبا تركيبا إسناديا. ماذا يعنون بقولهم تركيبا إسناديا؟ يعني تكون جملة قيلت من شخص معين مثلا ثم صارت اسما له. أعطيكم مثالا موجودا في التاريخ تأبط شرا، رجل كان قد خرج غاضبا فوضع تحت إبطه سكينا يريد أن يقتل بها، فجاء الناس سألوا أمه: أين ابنك يا فلانة؟ فقالت: قد تأبط شرا، أي وضع السكينة وهي شر في تحت إبطه، تأبط شرا. فذهب هذا اللفظ تأبط شرا اسما عليه إلى الأبد، فهو معروف الآن بتأبط شرا، هذا يسمى مركبا تركيبا إسناديا، على ما هو لا يتغير، مبني دائما لا يتغير. جاء تأبط شرا، رأيت تأبط شرا، مررت بتأبط شرا، وله أمثلة في التاريخ غير ذلك. وبالمناسبة هذا تأبط شرا هو خال شاعر جاهلي معروف اسمه الشنفري، مشهور جدا. هذا الرجل قتل أبوه فأراد أن ينتقم له، فأقسم أن يقتل 100 رجل مكانه من القوم الذين قتلوا أبوه، قتلوا أباه، فقتل 99 رجلا كما يذكر في التاريخ ثم قتل. فجاءوا من حقدهم عليه، القبيلة التي قتلته، أخذوا يمزقونه إربا، ومن كثرة ما مزقوه ضربت عظمة من كاحله في ساق أحدهم فتسمم فمات بها، فقيل أكمل به 100 وأبر بيمين. هذا قول، هذا من باب القصص المذكورة. على كل حال، تأبط شرا هذا تركيب إسنادي، هذا ليس مرادنا. التركيب الذي هو علة في الممنوع من الصرف هو الذي يسمى بالتركيب المزجي. ما هو التركيب المزجي؟ هو أن تمزج الكلمة كلمتين، أن تمزج كلمتان مع بعضهما، مثل معد يكرب، مثل حضر موت. هو معد يكرب كلمتان وحضر موت كلمتان مزجت في بعضهما، فتقول مررت بحضر موت، مررت بحضر موت، ناديت على معد يكرب. لاحظ العلة الأولى التركيب، تركيبا مزجيا. لا نتكلم عن تركيب الإضافة عبد الله وعبد الرحمن، ولا نتكلم عن تركيب الإسناد تأبط شرا، نتكلم عن تركيب المزج، وهو مزج كلمتين في بعضهما، مثل حضر موت ومعد يكرب. هذه العلة الأولى مع العلمية، وهي حضر موت علم ومعد يكرب علم. حضر موت تدل على علم في اليمن مكان، ومعد يكرب يدل على رجل وصار قبيلة بعد ذلك، فهذه عالمية. علة اللفظ تحققت، التركيب وهي تركيب المزج، وعلة المعنى تحققت وهي العالمية، وكلاهما وهاتان العلتان اشتركتا في الاسم فمنع من الصرف. إذن الأول أخذناه، العلة الأولى في اللفظ المؤنث لغير ألف مع العلمية، العلة الثانية العجمة مع العلمية، العلة الثالثة التركيب بين قوسين المزجي مع العلمية. العلة الرابعة زيادة الألف والنون على اللفظ مع العلمية، فإن الاسم يمنع من الصرف، مثل مروان وعثمان وغطفان وعفان وسحبان وسفيان وعمران وقحطان وعدنان. ومن هنا تقرؤون في روايات الحديث عن سفيانة، عن سفيانة، لماذا؟ ممنوع من الصرف. مررت بعثمانة، ممنوع من الصرف، وهكذا. لماذا؟ اشتركت علة اللفظ زيادة الألف والنون مع علة المعنى العلمية. الرابعة وزن الفعل، إذا كان اللفظ على وزن الفعل. ماذا يعنون بوزن الفعل؟ أن يكون الاسم أو اللفظ يشبه الفعل في الوزن، الفعل له أوزان، مثل أحمد، تستطيع أن تقول أنا أحمد الله، فعل أحمد، الآن أحمد، وهو اسم، فلان اسمه أحمد، هذا يسمى وزن الفعل. يشكر تغلب، فلان يشكر الله، قبيلة تغلب قبيلة، تغلب ألفاظ أفعال وخرج منها أسماء. هناك قبيلة تغلب، وهناك رجل يقال له يشكر، وهناك رجل يسمى أحمد، ونبينا صلى الله عليه وسلم اسمه أحمد، فهذا اللفظ وزنه وزن فعل مع العلمية. العلة الثانية فإن الاسم يمنع من الصرف، فتقول مررت بأحمد ويشكر ويزيد وتغلب وتدمر، كلها على أوزان الفعل مع العلمية فمنعت من الصرف. السادسة ذكرنا خمسة: التأنيث بغير ألف، العجمة، التركيب، زيادة الألف والنون، وزن الفعل، والسادسة العلمية مع العدل. العدل ماذا يريدون بذلك؟ يريدون أن الاسم كان له لفظ فعدل إلى لفظ آخر، مثل عامر عدل إلى عمر. كلمة عمر يقولون هذه معدولة أصلها عن لفظة عامر، وهذه ألفاظ بالمناسبة محدودة، لقد لا تتعدى العشرة ألفاظ في اللغة العربية، أو 12 لفظا أو أكثر بقليل، مثل عمر وزفر وقثم وهبل وزحل وجمح وقزح ومضر، وقد لا يوجد غيرها والله تعالى أعلم في اللغة العربية. هذه الألفاظ معدولة عن ألفاظ أخرى، عمر أصلها عامر وهكذا. هذه مع العلمية تمنع من الصرف. لاحظوا أخذنا ألفاظا ستة، واحد منها يتحقق مع العلمية وهو علة المعنى فإن الاسم يمنع من الصرف. نأتي إلى القسم الثاني، المعنى الوصفي مع ثلاثة ألفاظ فقط. القسم الأول أحد ستة ألفاظ مع المعنى العلمية فإن الاسم يمنع من الصرف، ذكرناها وانتهينا منها. بالنسبة للعلة المعنوية الوصفية مع ثلاثة أو مع أحد ألفاظ ثلاثة فقط فإن الاسم يمنع من الصرف. إذا كان اللفظ آخره زيادة ألف ونون مع علة المعنى الوصفية فإن الاسم يمنع من الصرف، مثل ريان وشبعان ويقظان وعطشان وغضبان. إذا كان اللفظ المعنى وصفا واللفظ على وزن الفعل، مثل أكرم وأفضل وأجمل وأحسن وأبشع وأخير وغير ذلك، كلها أوصاف على وزن الفعل. أكرم وزن فعل، تستطيع أن تقول كلمة أكرم على وزن الفعل، أنا أكرم عليك. فإذا ذهبت اسما كوصف وليس كعلم فإنه يمنع من الصرف. اللفظ الثالث العدل مع الوصفية فإن الاسم يمنع من الصرف، وهي محدودة، مثل مثنى وثلاثة ورباع وأخر، كلها ممنوعة من الصرف. هذا أتوقع هذا واضح إن شاء الله تعالى. إذن الممنوع من الصرف إما أن نجد علتين فرعيتين مع بعضهما في الاسم فإن الاسم يمنع من الصرف، أو نجد علة واحدة تقوم مقام العلتين. العلة الواحدة الأسماء المؤنثة الممدودة، صحراء وصفراء وأسماء وسماء، أو صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعل مفاعيل فواعل فواعيل، انتهينا منها تمام. العلتان الفرعيتان هي اللفظ والمعنى. إذا كان المعنى علما فإنه إذا دخل معه أحد ستة ألفاظ يمنع من الصرف. الستة ألفاظ ما هي؟ أولا مؤنث بغير ألف، بغير ألف. ثانيا العجمة. ثالثا التركيب المزجي. رابعا زيادة الألف والنون. خامسا وزن الفعل. سادسا العدل. إذا اشتركت أحد هذه الألفاظ الستة مع العلمية فإن الاسم يمنع من الصرف، أو إذا اشتركت علة المعنى الوصفية مع زيادة الألف والنون أو العدل أو وزن الفعل فإن الاسم يمنع من الصرف. هذا الدرس إن شاء الله تعالى صار واضحا، وإن شاء الله تعالى سأحاول جهدي أن أقوم بعمل ورقة عمل للتسهيل، وأرجو أن يكون الدرس واضحا. بالمناسبة ذكر الشيخ محمد محي الدين في صيغة منتهى الجموع ضابط ضابطا، قال أن يكون الاسم جمع تكسير وقد وقع بعد ألف تكسيره حرفان، نحو مساجد ومنابر وأفاضل وأماجد وأمائل وحوائض وتوامث. قال أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن، نحو مفاتيح وعصافير وقناديل. وأنا ذكرت الألف التأنيث الممدودة مثل حمراء وصفراء وصحراء، وذكر المؤلف قال حمراء دعجاء وحسناء وبيضاء وكحلاء ونافقاء وأصدقاء وعلماء، لاحظ كلها ألف ممدودة. وأيضا ألف المقصورة نحو حبلى وقصوى ودنيا ودعوة. يقول فكل ما ذكرنا من هذه الأسماء كلها كذا وما أشبهها لا يجوز تنوينه ويخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة، نحو صلى الله على إبراهيم خليله، ونحو رضي الله عن عمر أمير المؤمنين. لاحظ كلها ممنوعة من الصرف. طيب أنا أتوقع صار الأمر واضح إن شاء الله تعالى، لمن بقي له استفسار يرسل على الخاص من الإخوة الذكور، يرسل على البريد الخاص، والأخوات يرسلن على الموقع العام في المعهد، ومع وجود ورقة العمل إن يسر الله ذلك سيكون الأمر إن شاء الله تعالى واضحا جدا. دعونا نتوقف عند هذا القدر، وفي المرة القادمة سنبدأ بباب الأفعال ونكون قد خرجنا عن المعربات، وأسأل الله تعالى أن يكون الدروس الماضية واضحة، وأرجو أن تكون كذلك سهلة عليكم، بارك الله فيكم ونفع بكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.